حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين. Can you see me? I pretend you're my lover and my friend until the end. We can sit it to as one, 'cause our lives have just begun, and we watch the sun go down. And as long as you are there, not a worry, not a care. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي.